بمناسبة عيد النجم الأحادي أكبر الأعياد القومية المباركة، ترى العرض الفني العام من أعضاء أفراد الحلقات الفنية في اللجان والوزارات والدوائر المركزية في قصر الشعب للثقافة وقاعة الأمال المركزية أمس الاثنين. قدمه الموظفون في أكثر من 30 وحدة مثل أكاديمية الطاولة للعلوم واللجنة المركزية لاتحاد الشباب ووزارة صناعة المعادن. شهده كيم كي نام وغيره من كبار المسؤولين في اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري وكوادر مجلس الوزراء ومنظمات الشكيلة واللجان والوزارات والدوائر المركزية.